الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم والإحسان موصوفا. أحمده سبحانه وأشكره، سهل عسيرا وجبر كثيرا وأغاث ملهوفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعله الله صادقا أمينا عفيفا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتشريفا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، وهكذا في لمح البصر يطوى تاريخ طويل، أكثر من 8700 ساعة، وأكثر من 500,000 دقيقة، كل ذلك في العام الماضي. طالما عشنا فيه آلاما وآمالا، كانت لنا فيه ذكريات وطموحات، طالما جئنا فيه وذهبنا، وطالما استقبلنا فيه وودعنا، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. ماذا حدث في العام الماضي على مستوى الأمة؟ وماذا سيحدث في العام الجديد؟ كيف حال إخواننا في بورما؟ ما هي الحال في المسجد الأقصى والضفة الغربية وغزة والأرض المباركة فلسطين؟ ما هي الأنباء في سوريا واليمن السعيد؟ ما هي أخبار إخواننا في العقيدة في كثير من بقاع الإيمان؟ كم من فقير مسلم هام على وجهه، كم من مشرد كان له بيت فصار بلا مأوى، كم من بريء مسكين قتلته رصاصات الغدر والكفر، كم من حرة عفيفة هتك سترها كافر فاجر، كم من أرض أحرقت ظلما لا لشيء إلا لأن أهلها قالوا ربنا الله. كم وكم من الصور المؤلمة التي حملها عامنا الذي ارتحل. أيها العام، أيها العام، قد طويت جناحا وتهيأت للرحيل البعيد، سوف تمضي وقد تركت قروحا داميات بقلبي المجهود. أنا ما زلت أنشد الشعر، ولكن نغم الحزن لم يفارق قصيدي. معاشر المسلمين، هذه دعوة لنا في ختام العام، دعوة للمسلمين في كل مكان أن يفكروا في حال الإسلام وأهله، دعوة إلى أن يحققوا قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وأن يعوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن مدعوون إلى أن نتخذ من هذه اللحظة التاريخية العام الجديد منطلقا نحو وعي أكبر بقضايا أمتنا وتفاعل أفضل مع مشاكلها. أحبتي الكرام، الأحداث التي مرت على الأمة ولا زالت تمر أوحت إلى الناس عامة عدم الاستبشار بعودة مجد وعزة الحق وأهله من جديد. خيل إليهم أن الظلم والباطل في إقبال، وأن الحق والعدل في إدبار، وأنه لا أمل في دعوة ولا رجاء في إصلاح، ولا حيلة أمام التآمر العالمي على الإسلام وأهله. ولكن هناك حقيقة بالغة الشأن، أن النصر يأتي من الله عز وجل عندما يكون الناس أحوج شيء إليه، عندما تغلق الأبواب في وجوه المؤمنين إلا باب الله عز وجل. لا تمضوا في الطريق إلى اليأس ففي الكون آمال، ولا تتجهوا نحو الظلمات ففي الكون شموس. هذا شعار جميل نضعه نصب أعيننا ونحن نستقبل عامنا الجديد مودعين العام الماضي، بالرغم من ركام الأحزان والآلام. كانت في العام الفائت نقاط مضيئة مشرقة، إنها دعوة للتفاؤل والبذل والإيجابية والأمل والعمل، وعدم الاكتفاء بالنحيب والبكاء وتعداد المصائب. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم التفاؤل والأمل حتى في أحلك اللحظات. أليس هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يبشر أصحابه بفتح بلاد كسرى وبلاد قيصر واليمن وهم محاصرون يوم الخندق والأحزاب حول المدينة؟ ولنتأمل فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما وهو يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وهنا الدرس المهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس. فرعون الذي علا في الأرض وأفسد فيها وكان يستحيي النساء ويقتل الولدان والرجال ويشرد ويدمر ويقتل، بل ظن أنه رب يعطي ويمنع ويحيي ويميت، لما استكبر وطغى أخذه الله نكال الآخرة والأولى، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. مهما زاد البغي والظلم والطغيان على المسلمين المستضعفين في شتى بقاع الأرض، فإن الفرج قريب، وإن الهلاك للظالمين سنة من سنن الله في خلقه. لا ينبغي أن يخدعنا تقلب الذين كفروا في البلاد، فما هو إلا متاع قليل، ثم يكون مأواهم جهنم، ويكون الفرج والنصر المبين للمؤمنين. الأيام تمر والابتلاءات تستمر، والفائز فيها من يعيش بالصبر والعمل واليقين والأمل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله وخاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من نعم الله عز وجل على عباده أن يوالي عليهم مواسم الخيرات ليضاعف لهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فما كاد ينقضي موسم الحج المبارك إلا وتبعه شهر كريم، هو شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم التي قال الله في شأنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن جملة الطاعات في هذا الشهر العناية بيوم من أيام الإسلام العظيمة، وهو يوم عاشوراء العاشر من محرم، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال عنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون هذا اليوم ويحرسون صبيانهم رغم صغر سنهم على صيامه تعويدا لهم على الفضل، بل كان السلف يصومون يوم عاشوراء في السفر لشدة حرصهم كما ثبت عن بعضهم. ولذلك من السنة المؤكدة صيام يوم عاشوراء، وأن يصوم الإنسان يوما قبله وهو التاسع أو يوما بعده وهو اليوم الحادي عشر، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو بعده. ولذلك يجوز إفراد اليوم العاشر من محرم لوحده، ومن صام يوما قبله أو يوما بعده فقد فعل الأفضل، ومن صام التاسع والعاشر والحادي عشر فهو حسن إلى حسن. هذا صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد رسول الله، فقد أمرنا بذلك ربنا، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم يبعثون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلاد الإسلام والعرب وبلاد المسلمين في كل مكان بشر، فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه، يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم ارحم ضعف أهلنا في السودان، وارحم ضعف أهلنا في فلسطين، وارحم ضعف أهلنا في مصر، وارحم ضعف أهلنا المستضعفين في كل بقاع الإسلام. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وارفع البلاء عنهم واخذل من بغى عليهم. اللهم اجبر كسرهم وأطعم جائعهم واسق عطشاهم واحمل حفاتهم واكس عراتهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واكتبهم عندك في الشهداء الأبرار يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود الغاصبين والصليبيين الحاقدين والهندوس المتطرفين ومن عاونهم وحالفهم يا رب العالمين. اللهم أبطل مكرهم فإنهم يكيدون كيدا، اللهم اكفنا شرهم فإنهم يريدون بعبادك شرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وبث الوهن والرعب في قلوبهم وجوارحهم. اللهم أضعف كل من يناصرهم، وأرنا فيهم جميعا يوما أسودا تشفي به صدور قوم مؤمنين وتذهب به غيظ قلوب الموحدين. اللهم احفظ بيت المقدس، اللهم احفظ فلسطين، اللهم احفظ الضفة، اللهم احفظ غزة، اللهم احفظ أهلها يا رب العالمين، واجعلها شامخة عزيزة بطاعتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.